السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يصلح بالي وبالكم، وأسأل الله أن يشرح صدورنا ويسر أمورنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيب مبارك. وأسأله ربي جل وعلا أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه. تكلمنا المرة السابقة عن مفهوم والله يريد الآخرة، وقلنا إن هذا المفهوم عدم استحضاره لن يجعلك تفهم حاجات كتير جدا موجودة على الساحة، سلوكيات كتير قوي مش هتقدر تفهمها، تقديرات للرب جل وعلا مش هتقدر تستسلم ليها بسلاسة ويسر. في غزوة بدر، وهي من أوائل الغزوات التي قدرها الله سبحانه وتعالى على النبي وسميت الفرقان، لأن الله سبحانه وتعالى فرق فيها بين الحق والباطل، بين الموحدين والمشركين. هذه الغزوة بسببها احنا قاعدين دلوقتي مع بعض وبنتكلم عن ربنا. الغزوة دي هي السبب ان احنا دلوقتي، هي من اسباب ان احنا دلوقتي مع بعض وبنتكلم عن ربنا. ولذلك من شهد بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ان الله على الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاهل بدر دول حاجه كبيره بقى ولا حاجه عاديه بعد ما سمعتم الكلام ده؟ لدرجة كان في حاجة كده سلو بينهم وبين بعض كده، يعني في حاجة ثقافة منتشرة في المدينة، عم يجي حد يتكلم على حد فكانوا يقولوا انه شهد بدرا، حتى في التراجم الذهبي وغيره يقولك شهد بدرا بدري. وعائشة رضي الله عنها لما ذكر مصطح قالتي أتسبين رجل شهد بدرا. فبدر ديت سبحان الله، ولعل في يوم الايام اتكلم معاكم في مفهوم ان في مواقف، ويمكن النهاردة ألمح ليها، ان في مواقف بتمر عليك لو ما خدتش القرار الصح مش هتاخد المقام ده تاني، هي بتجي لك فرصة اما انك تعدي خالص واما خلاص. زي عكاشة كده رضي الله عنه، النبي قال جملة جات له فرصة دخل على طول التاريخ في اللقطة دي. ففي غزوة بدر الصحابة طالعين، هم تركوا بيوتهم في مكة واستولى عليها الكفار وأخذوا بيوتهم عنوة وأموالهم، فهم أرادوا أن يعني ياخدوا بعض من حقوقهم. كان في عير لقريش كانت راجعة لمكة وهتعدي قريبة من إيه موازي للمدينة، فقال خلاص إحنا نطلع ونقابل العير دي، والعير دي قافلة هتبع عليها شوية بضاعة، ناخد البضاعة ديت وهيبع عليها كام، يعني 20-30 واحد 50 واحد، نتخانق معاهم وإيه وبالعافية كده ناخد الحاجة بتاعتنا، ويبقى إيه أخدنا جزء من الحاجات اللي إحنا أخدناها من اللي تاخدت مننا. خلاص كده أدي المشهد كله. فالخبر أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال للصحابة يلا اللي، فالصحابه طالعين مش طالعين بقى طالعه المعركه، مش طالعين يقابلوا جيش وبتاع، لا اللي طالع مع السيف بتاعه اللي يعني طلعت خناقه يعني. وهم طالعين الخبر اتسرب للعير، هم المهم عرفوا يفلتوا وراحوا ايه، الخبر اتسرب في مكه، الحقوا يا جماعه ده كانت العير ايه، ده القافله كانت هيحصل لها كذا ومش عارف ايه. راح ابو جهل اعلن النفير في مكة ويلا كله يطلع وهنحارب محمد. طبعا الصحابة احنا يا جماعة هي اتقلبت بجد ولا ايه، احنا كنا طالعين طلعة عادية خالص. مين الصحابة اللي طالعين؟ ها ولو لي مين لسه انا قايل من شويه مين اللي طالعين من شويه؟ البدريين. البدريين الناس اللي هم بقى ايه شهد بدرة، الناس اللي معديين قوي. الكبار ربنا بيقول عنهم ايه؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. يبقى مين اول حاجه اللي اخرجك؟ مين اللي طلع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله. عشان كده عم تقول الحمد لله رب العالمين. طب مستحضر مين اللي انت بتحمد مين؟ سبحان الله. زي ما معانا في الشعراء الله سبحانه وتعالى يقول في قصة موسى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشردمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. ربنا إليه فأخرجناهم من جنات وعيون. مين اللي طلع فرعون وجعل في قلبه حس انتقامي ان يتتبع المؤمنين؟ كان اذا الله اخرجهم، هو الله سبحانه وتعالى اللي اخرج هؤلاء. فالشعور ده مهم جدا، اوعى تغيب افعال الرب واسمائه وصفاته عن الحدث، مش هتفهم، النور هيقطع معاك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيخاطبه بيقول له كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. يا الله، في فريق من أهل بدر كارهين. كارهين إيه؟ كارهين إن الطلعة اتقلب الجد. إحنا كنا طالعين نتخانق مع مين؟ إحنا طالعين نتخانق مع مجموعة يعني قافلة، هي اتقلبت معركة ليه؟ يعني استشعر كده أنت إيه؟ يقولوا إن في مجموعة تجار تبع دولة معينة زي ما بيحصل في اليمن والسفن كده، هم طالعين الشباب دول طالعين ياخدوا سفينة، لقوا ان في دولة هتحاربهم بقى، ودخل الموضوع في جد سكة تانية خالص، تقلبت بقى ايه جيوش جيوش قدام جيوش. فاللي كانوا طالعين على قد ان هي معركة بسيطة، ربنا سبحانه وتعالى يقول وان فريقا من المؤمنين لكارهون لدرجة يجادلونك في الحق بعدما تبين. طب اصل طب احنا ممكن، طب اصل يعني خلاص هي هتطلع، يعني احنا هنكمل يعني خلاص كده ان شاء الله، يعني مع بعضينا والموضوع خلاص، يعني هنقابل ابو جهل، اصل ممكن، اصل ممكن نروح، اصل ممكن نيجي، طب ولا انتوا شايفين ايه؟ اتحطوا في موقف صعب جدا جدا جدا، درجة ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد المشهد ده هم الصحابة رضي الله عنهم الآن كارهين قتال العدو لأسباب كثيرة، منها على الأقل احنا مش مستعدين، واخدين بالكم؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يا محمد يجادلونك في الحق كأنما يساقون إلى الموت، كأن دول واحد واخدهم يعني انت كده سايقهم للموت. شوفوا التعبير عامل ازاي، الله أكبر، تعبير صعب صعب، كأنما يساقون إلى الموت. فقاعدين يجادلوا بقى، احنا خرجنا بغير عدة، طب لو كنا يعني طب لو كنا بس رتبنا الأمور، أصل من بعد ما تبين لهم هتعمل ايه؟ يلا، كأنهم يساقون الى الموت. استشعر بقى في واحد رايح للحلبة، حلبة الموت بنفسه. فربنا سبحانه وتعالى يقول يساقون الى الموت، دي ممكن تعديها، لكن وهم ينظرون صعب قوي. يعني مثلا لو متغمى عينه مش عارف، مرعوب وخلاص، لكن وهم ينظرون ده شايفها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، ربنا سبحانه وتعالى قال لكم وخدتوا وعد وأخبركم به النبي صلى الله عليه وسلم إن إن شاء الله إما إن إحنا هننتصر عليهم لو قاتلونا أو ربنا هيكرمنا فين؟ في العير وهناخد القافلة. ربنا بيقول لهم إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أنت كده كده عارف إما أنك هتظفر بالعير أو هتظفر بالنفير بقتال هؤلاء في النفير. طب كان إيه الرد بقى؟ أنت كده كده كسبان، بس البلأس مش سهل. وتودون ود ود ود ود وحب، أنت حابب إيه؟ أنت مش عاوز اللي فيها الخشونة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. خلي بالكم يا جماعة الحاجات دي بقى جوه القلب، ربنا طلعها وحطها على الصفحة هنا مع نزلها في القرآن وبقت على الصفحة هنا احنا بنقرأها عشان تعرف حاجات كتيرة قوي منها، إنها كل اللي جوه قلبك هيطلع، كل اللي جوه قلبك هيطلع، كل اللي مخبيه هيطلع، وهيجي لك مواقف هتتحط وهتطلع. ماشي؟ في الدنيا اختبارة وفي الآخرة حسابة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنتوا عاوزين أن أنتوا تكونوا واخدين الحاجة اللي ما فيهاش إيه قوة وشوكة وبتاع، عاوزين دي تكون لكم. شوفوا عاوزين نقرأ بقى إزاي، نقرأها إزاي. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، دي اللي أنت عاوزها تكون لكم أنتم. والله ويريد الله، أنت عاوز دي لكن الله يريد شيء آخر. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع. إحنا في إرادة الله سبحانه وتعالى في الأيام دي، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. مهما يكرهوا الموضوع خلصان خلصان. فعشان كده عما تيجي بعد صفحة وسطرين ثلاثة تيجي بدأ انك تقرأ وانت بتتابع الاحداث، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. استنى حاج، ايه ده كده؟ وحد ربك، هات الصورة من الاول، افهم المشهد كان جاي ازاي عشان تفهم أفعال الله وسنن الله. ليه بقول الكلام ده؟ بأكد تاني إنك مش هتقدر تحكم على كل الأمور بعين الدنيا، مش هتقدر تحكم على كل الأمور بعين الدنيا، انسى ديت، مش هتقدر، مستحيل تعملها، مستحيل تعملها. لو عملت دي خسرت الدين ولم تربح الدنيا. عين الدنيا عمياء لا ترى، ده اللي انا عاوز اكلمكم فيه النهارده، ان عين الدنيا عمياء لا ترى. لو احنا شفنا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير ده عباره عن ايه يا شباب؟ مصعب بن عمير ده اخوات، ده شاب مترف جدا، فتى مدلل. ماشي؟ ده مدلل مكه، اللي انت يعني يوم ما تجيب حياتك بالطول بالعرض مش هتعرف تمشي زي مصعب ولا هتجيب ربعه. ده راجل كان وسيم جدا، يمشي في مكة الكل يقول لك هو مصعب بصلي، انت هتمثلي ولا جناح ايدك اصلا، بس هو اي حد بيلقح وخلاص، فهو كله يقول لك ده مصعب بصلي، ده مصعب عدى من هنا، عارفينه من العطر بتاعه. كان شاب وسيم جدا، شعره مميز، وكان لي شعره كده بيصل لكتفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا ما شفتش حد زي مصعب في شعره. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وانتوا عارفين الانبياء ما بيبلغوش، يعني انت ممكن تقول انا بحبك قوي قوي قوي، او انت ممكن تقول انا متضايق منك قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، فدنك او اوقات دي اللي انت اوقاتها دي، فتقول له ليه ليه؟ بالاخر بعت لك رساله على مرتين وما تردش عليا، طول انا اسف جدا والله ما خدت بالي ومش عارف ايه، حقك عليا والله انا بحبك قوي. امال يا ابني فين اول اللي كانت من شويه دي؟ انت بتكرهني قوي قوي قوي. المبالغات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رايت شابا احسن لما من مصعب بن عمير، ما شفتش حد كده، شفتش حد اجمل من مصعب في شعر، في ايه، في لقطه الشعر كده. فمصعب ده فتى قريشي كمان من بني عبد الدار. بني عبد الدار دي هم اللي كان ليهم السيادة، يعني كان من ضمن الناس اللي ليهم السيادة مع قريش والكلام ده، وكان عندهم دار الندوة مش بيقعدوا فيها أي حد. مصعب كان من الناس اللي قعدوا هو شباب، كان ليهم سن معين عشان يقعد. لا، مصعب كان فيه استثناء، ليه؟ رجاحة العقل، اتزان، عنده سيادة معينة. ليش مصعب ده يعني لقطة من لقطات مكة، يعني في كعبة وفي قريش وفي زمزم وفي كذا وفي مصعب، كان مصعب ده حكاية. فمصعب فتى قريشي وسيم مدلل. الفتى ده لو انت شفته يوم غزوة أحد ومش لاقيين حاجة نغطي بيه جسمه لما مات، مش هتفهم المشهد طول ما انت بتحسبها بعينك. يوم غزوة أحد مش عارفين يغطوه، مش لاقيين حاجة تغطي جسمه، لو غطوا رجله راسه تبان، يتغطي راسه رجله تبان. فانت بقى يا عيني، يا قلبي، مصعبي ما شفتش زيك، يا ابن عمير وبتاع، والله يعين، والله العظيم لو تشوفه اقسم بالله يا عيني، شوف شعره عمل ازاي، قطعوه الكلاب، شوف شوف جسمه يا عيني، شوف يا عيني مش عارف ايه، شوف يا عيني ايه، شوف يا عيني، لانك بتبص بعين الدنيا العمياء التي لا ترى، انت ترى بعين ضيقة، واخدين بالكم؟ فالدنيا مش هتعرف يا جماعة، مش هتعرف. إذا غطوا رأسه انكشفت قدماه، وإذا غطوا قدميه انكشفت رأسه. لو بتبص بالعين الحاسرة هتقول إيه؟ يا ده نهاية صعبة قوي، ربنا ما يكتبها علينا. وبابنك مثلا يبقى أنس جنبك كده، ولا مهند، ولا عمير، ولا مش عارف عبد الرحمن، تاخده تحضنه جنبك كده، تعال حبيب قلبي ربنا يحفظك يا ابني ليه، صح؟ ليه؟ لان احنا بنبص بعين معينه. طب لو بصيت بالعين الحقيقيه، بعين والله يريد، هشوف ان دي خير ايام مصعب بن عمير، افضل يوم مر عليه في التاريخ، افضل يوم مر عليه في الحياه، هو ده اليوم اللي هيغادر ضيق الدنيا الى ساعه الاخر، هو ده اليوم اللي هيفر من كدر الكوكب ده لسعادة أهل الجنة، هو ده اليوم اللي نقله، هو ده اليوم اللي الملائكة قالت له هذا يومكم الليلة ليلتك، واخدين بالكم؟ وعما بنبعد احنا عن المشهد وبننسى المنظر ده، ومفيش فيديوهات على فكرة، لو غزوة أحد دي لو ليها فيديو والفيلم بتاعها مرفوع على النت، انت كل عما تشوف مصعب الماي هتكش، لان مصعب اتبهدل في الغزوة دي، مصعب ايده اليمين وقعت، كان ماسك الراية رافعها، هو ايه ده، ده كان الشاب مدلل وكده. الاسلام بيخليك راجل، الاسلام بيخليك راجل، الدعوة بتخليك مسؤول، لكن ما تخلكش دايما كده ايه عندك الهشاشة بتاعت امبارح دي، لا، عشان كده لو التزمت ولسه عندك الهشاشة غالبا ما لقيتش حد يربيك كمربي، ما لقيتش مربي، عشان كده لسه الهشاشة موجودة، ما لقيتش بيئة تنشفك تخليك راجل. فمصعب ابن عمير شال الراية بيمينه، ايه ده هو شال الراية ليه بقى؟ مع اللي بيشيل وعلى فكرة هو مصعب ده ربنا استعمله فتح المدينة، فتحها كده، فتح قلوبها كده، فتح كل حاجة بالوحي بالقرآن، عشان تقول لك اصل انا مش معايا ايه وبتاع، مش معايا ادوات اصل ما هات، ومصعب بقى مش كان قاعد بقى كل شويه واحد جاي من اسفنديار وواحد جاي من فارس يقعد معاه ويقول له ايه فنون ازاي تدخل على الانسان الانصاري، الجماعه بتوعت المدينه دول اصل لهم طريقه معينه في الدخول، بص تخش له ازاي وتقنعه ازاي وتعمل له الطريقه بطريقه كده وتعمل المدخل المشوق. الوحي بيلخص وبيخلص وبيقصر المسافات، مع صدقك الموضوع بيخلص. احنا الاسلام قصرها واحنا اللي طولناها، الاسلام خففها واحنا اللي تقلناها، الاسلام يسرها واحنا اللي بنعصرها، زي الجواز كده، الاسلام الجواز كله ممكن يخلص، الزواجة كلها ممكن تخلص في شهر والدنيا بسيطة خالص خالص، ولو الطلاق حصل ابسط منه من الجواز، والدنيا ماشيه تمام وانه الناس كلها ايه مسطوره وكله ايه واخد حقوقه. عقدناها، عقدنا الاختيار ثم عقدنا الجواز، فبالتالي الطلاق هيتعقد وكله بقى ورا بعضه. دي ضريبة المخالفة، هتخالف هعصرها لك، بلوناهم بمكانه يفسخون. الموضوع جاي ويوم لا يسبتون لا تأتي، خلاص مفيش، انت هتبعد الخير هيبعد، نسأل الله العفو والعافية. مصعب بن عمير ده رفع الراية بيمينه، طب عارفين هو اتضرب ليه؟ عارفين يتقتل ليه ولا مش عارفين؟ عشان كان في الغزوة؟ لا، عشان عمل موقف معين، عمل موقف معين في الغزوة. عارفين ايه هو الموقف اللي اتعمل في الغزوة؟ هعدل عليه بعد شوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبيع لنا نفسه؟ مصعب ده شخص جميل، خلاص. هو النبي صلى الله عليه وسلم اتحاصر، فهو راح قايل للنبي صلى الله عليه وسلم: من يبيع لنا نفسه؟ يا الجملة دي ما تتسمعش كده من القلوب المحبة زي مصعب كده وقاعد يتفرج. شايل الراية يا جماعة، شايل الراية، والراية دي كانت رمز يعني زي كده ايه، هو الراية لو وقعت يبقى فيه هزة كبيرة جدا. فراح اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظل بقى يدافع يدافع يدافع. هو كان في شبه من النبي صلى الله عليه وسلم من ملمح، ما ظنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقصدوه، فاتقطعت ايده اليمين السيف، ايده اليمين. طب هيعمل ايه بقى؟ طبعا الرايه هتقع صح، لا تسقط يدي ولا تسقط رايه الاسلام، عادي ايدي تقع، ايه المشكله يعني، سبقتني الى الجنه. يا جماعه وانتوا بتهزروا؟ لا والله ما بيهزروا ولا حاجه يا جماعه. اللي بصوا يا جماعه، اللي داء هو الوحيد اللي بيعرف يحكي لك عن الطعم. ابن القيم ليه كده احيانا دي ملامح جميله قوي، يعني يجي يتكلم على قيام الليل مثلا ويتكلم على منازل كده حب كده ومنجاه، وبيبدا يسرح كده وعايز بيروح جاي كده في حته كده، ولا الحته دي بقى بص انت روحها وهتفهم، ما انا مش هشرحها، ما دي ما بتتشرحش في حتت كده، انا بص انا هوديك هنا بعد كده نص كيلو هتحس بحاجه مش عارف اشرحها لك، طب ما تحكي لي، مش هنفع احكيها لك. احيانا اصلا انا لو حكيت لك تبقى فتنه ليك، احيانا احكي لك تبقى فتنه ليك. يعني انا كنت زمان مثلا موضوع عثمان بن عفان يختم في ركعه، ده ازاي حد يختم القران كله في ركعه؟ الكلام ده كله لغايه ما شفت حد عمل كده، ومش مره واثنين، لا ده عشرات. فلما شفت الموضوع ده ما خلاص بقى، مع قدامك بقى انت تقول لي على فكره صعبه ومش عارف ايه، انا هقول لك سهله وناس كتير بيعملوها، كتير مش حد واحد واثنين، كتير بيعملها. واخدين بالكم؟ فمصعب ابن عمير ايده تقع، عم ايده وقعت اليمين عمل ايه؟ تسقط يدي ولا تسقط رايه الاسلام الا الاسلام. ما انا عايش ليه؟ انا عايش للاسلام، انا عارف ان انا هاجي يوم القيامه ربنا هيسالني ماذا فعلت، اقول له ايه؟ اقول له كنت بهمبك، كنت شغال في اللهو واللعب، انت قلت لي يا رب ان هي لهو ولعب وتفاخر وتكاثر، وانا بقى انشغلت بقى، انت قلت لنا ان هي كده، انا بقى عملت الحاجات دي بقى، انا كنت شغال له ولعب وبتاع والكلام ده كله. ايده اليمين تتقطع، يمسك ايده الشمال من الراية، يمسك ايده الشمال، الراية ما تقعش. عشان ايه؟ عشان اخواتي مش يهتزوا، وان الكفار ينبسطوا، مش هيحصل. انا الاسلام لن يؤتى من قبلي، انسوا، اموت واقف، مش هموت ابدا راكع ولا ايه ولا واقع، لا انا اموت واقف، اموت وانا شريف، اموت وانا عزيز، اموت وانا مفتخر بهذا الاسلام. فرفع الرايه بيده الشمال، اتضربت ايده الشمال، يعمل ايه بقى؟ الحته اللي باقيه من الكتف دي والحته من الكتف دي يحاول يظبط الدنيا كده ويرفع الرايه شويه. الرايه ليه؟ اسباب كتيره جدا، منها ان النبي كلفني بالرايه. اقول له ايه انا؟ يوم احد ده ان شاء الله يعني، واحنا في السراج المنير هنتكلم في ايه؟ في غزوه احد ديت، هتبقى هنسمي كده مقطع منها كده اسمها ليله في محبه النبي صلى الله عليه وسلم. هتشوف بقى، هو بص هتلاقي كده التعبير الحب بالدم بس، ما بيحب يعني بيعبروا بالدم بس، مش عارفين يعبروا بالايه، خلاص المشاعر فارت فهتطلع دم. فمصعب ابن عمير ده بقى في اللقطه دي بيغادر الدنيا، انت هتشوفه يبقى يا عيني ايدي يمين هنا وايد شمال هنا، وبعدين راح واخد الخط على راسه. يا الراس الجميله اللي كان فيها الشعر السايح، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كل شويه بيتكلم على الايه، على الشعر الجميل ده، والناس تكلم على سمته، الله ده شكله جميل، الله ده، والعطر اللي كان بيجي له من اليمن واللي كان بيجي له من الشام، والاحذيه اللي كانت بتجي له من الحضرموت، ايه الجمال ده راح فين؟ انت بتبص على ايه؟ على حسب انت بتبص على ايه. فلو نظرت لمصعب بن عمير، مصعب بن عمير يا جماعه عنده طاقه، شوف سبحان الله، هو اسمه كده عامل زي تحس ان هو عارف ازازه العطر لما تضغط عليها، هو اسمه بتضغط تطلع عطر. انا ما بعرفش اعد على مصعب بن عمير، اما بحس كده ان هو راح واخدني وطلعني بره الموت بقى حاجه، ما اصل هو انا حاسس ان هو في ديون، في ديون يعني، هو الراجل ده يجي يوم القيامه، كنت تعالى انت اهو، انت كنت واخد مني حاجه. فالناس ديت لينا ليه فلوس عندنا، ليه جمايل عندنا. فمصعب بن عمير ده لو اتفرجنا عليه وهو مرمي على الارض في الفيلم اللي احنا قلنا بقى لو متصور، هتقولي ايه؟ هتروحي بص على ابنك كده وتقولي والله يا براء، والله يا انس، والله يا عبد الرحمن، والله يا مالك، نفسي قبل ما اموت او ربنا يكرمني يا ابني وتكون زيهم كده. تقدر بعد ما اتفرجت على المشهد؟ مش سهلة، تعرفش تعملها، لا لا لا ما تعرفش، دي بتبقى مكافأة لنتيجة شغل. لكن قاعدة وقاعدة تمخمخ كده وبتاع، وانت ماسك المج وبتشرب كده وتمضغ اللبان وقدامك الشوكولاتة وجايب الفستق واللوز وبتاع، وتقول لا لا لا لا لا لا لا لا، دي بيبقى شغل، ده نهايته، دي مكافأة نهاية خدمة فعلا، او مكافأة بداية صدق ان مشيت في طريق. اما انك شغال ما بين بين مطعم ومطعم مطعم وبين قهوه وقهوه قهوه، تيجي تقول والله انا نفسي ابني يبقى زي مصعب، لا يا حاج اهدى وحد ربك. الشاهد لو احنا اتفرجنا على الصوره دي هنقول عليه يا عيني حالته راحت وبتاع، في حين هو من ناحية الشرعيه صهيب الرومي، وهرجع له تاني بس خلاص بقى حضر علي في قلبي فلازم نحترم الرساله اللي جت. صهيب الرومي ده رضي الله عنه ضيع تحويشه العمر، من وجهه نظرنا دنيويا تحويشه العمر، ما تقوليش ساب فلوسه، لا لازم تسميها كده تحويشه العمر، لان ساب فلوسه دي انت ممكن تكون فاكر انت مثلا كان ماشي في الشارع وكان معاه 100 جنيه، فواحد راح مثبته قال له ولا طلع اللي في جيبك، حاضر يا حوتني، راح مطلع فلوس، لا لا لا لا نجم مش كده، لا عاوز تعرف هو عمل ايه. هو شخص زي اللي سافر كده الخليج او سافر اي دولة تانية عشان يجيب ماديات ودولارات وريالات وبتاع، او واحد جه مصر عشان يجيب جنيهات، تخيل يا اخي احسن الظن. فالمهم الشخص ده جمع فلوس وجمع الخير ده كله، وبعد ما جمع الماديات دي كلها وجمع الحاجات دي كلها، وقعد كام بقى سنة؟ 10 سنين، 15 سنة، وبعدين عاوز يسافر، طالع لله يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعه انا سايب بقى المكان، ويا جماعه الله يعينكم والكلام ده كله، هيعمل ايه بقى؟ قالوا له لا يا نجم، ده انت كنت جاي صعلوق لا مال لك، ده احنا اللي شغلناك هنا عندنا، انت كنت تعرف اصلا الريال ده شكله ازاي، ولا الدولار ولا الجنيه، ما تعرفش اي حاجه من الحاجات دي، انت رايح فين؟ طب قال لهم عاوزين ايه؟ هتدينا. المهم في قصه طويله كده هرجع لها بعد شويه. المهم خدوا منه كل اللي حاجه، قال لهم طيب اديكم فلوسي وتسيبوني؟ خدوها في 60 داهيه. ليه؟ انا شايلين، انا يوم ما جبتها، انا يوم ما جبتها ما جبتش مجدي، ما كانش ده المجد بتاعي، لا لا لا، ولا كان الفخر بتاعي، ولا لا لا، كنت جايب هو حذاء غالي، حذاء غالي، عاوز ايه تاخد الجزمه يعني؟ خدها يا عم، طالما عجبك قوي كده. هو شايفها جزمه اعزكم الله، شايفها حذاء. ليه؟ المال خادم جيد وسيد رديء، طول ما هو خادم هيبقى جيد، لكن اول ما يكون سيد وملك هيبقى خبيث قوي ورديء، فعلى حسب هو شغال عندك ولا انت شغال عنده، تفرق كتير، تفرق، وده مؤشر انت كل واحد يحكم على نفسه، المال شغال عندك ولا انت اللي شغال عنده. فاول ما المال يبقى خدام هتلاقي نفسك سلس جدا، ليه؟ زي الخدام، روح هات كذا، اعمل كذا، مش عارف ايه الكلام ده كله. طبعا اقصد الخدام كايه، مش كاشخاص اكتر ما هي كمهنه. فالفكرة يعني، ففكرة الايه، ان المال ده يخدمك مش يوجهك. صهيب لو نظرنا له بعين الدنيا وهو بيفدي نفسه بالمال عشان يلحق بالمختار صلى الله عليه وسلم في المدينة، هنقول عليها ايه بلسان الجاهل؟ يا عيني الصفقة الخاسرة، يا ابني يا ابني ضيعت نفسك، يا ابني حرام عليك، يا ابني عملت نفسك كده ليه؟ ايه اللي ودك كده يا ابني؟ مجالس العلم اللي انت قاعد عمال تديها دي في اخر حاجة الشيخ هيديك 50 جنيه، الطلبة اللي بيحضروا لك دول انت عندك 800 واحد حاضر البث المباشر، دول كل واحد في الاخر خلاص هيقول لك خد 10 جنيه عشان انت تعبت يا شيخ النهارده معانا وحضرت وزورك وجعك. فكل واحد ممكن يشوفها بالطريقه دي، يقول لك انت ضيعت وقتك، ضيعت حياتك عشان ايه؟ فكما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشري نفسه، يا يشري نفسه، بيبيع، راح واحد بيبيع نفسه عشان يفتديها من النار ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف. يا سلام يا سلام عليك. هتعرف كويس قوي بقى لما بتبص بقى حسب العين، انت حضرتك النضارة اللي حضرتك لابسها ايه؟ النضارة بتخلص المشهد. لما تشوف كده هتعرف ان في رجالة ميادين التجارة بتاعتهم مختلفة عن اسواق الدنيا، هو ليه سوق تاني، اسواق مختلفة، زي ما في الجنة في سوق ويوم الجمعة بقى الناس بتروحه، في سوق برضو في الدنيا وفي اسواق بقى كل واحد بيشوف. لو بصيت بالعين دي هتلاقي ان عين عمياء لا ترى، عين الدنيا عمياء لا ترى، تعرفش يعني مشاهد كتير مش هتعرف تترجمها، صدقني مش هتفهم، الكود مش معاك اللي بيقرا. قلت لكم قبل كده اللي بيبقى معاه التطبيق بتاع الباركود ده قاعد ما تحط مش عارف تلقط، ما في مش فيش، مش هتعرف ايه اللي ورا الايه الكود ده، هو حاجه كده منغمشه. المؤمن ميزته ان معاه بصيره بتكشف الشفره، هو شاف المقطع ان في صاروخ نزل فرتكه، هو شاف الشفرة، شاف ايه بقى؟ يرزقون فرحين، هو شافها كده فرحين يرزقون، شافها كده على طول. ابن الذين عدى الله اكبر عليه يستبشرون، قاعد شغالين في البشرة، دول خلاص الا خوف عليهم، دول خلاص لا يحزنون، دول خلاص عدوا. ليه؟ الشفرة موجود. طب اللي مش معاه الشفرة بيقف عند الصورة، خلاص بيقف عند آخر لقطة شافها، شوف الدنيا، بيشوف حمزة متقطع بطنه متبهدلة، السيف جايب بطنه، أحشائه طالعة برة، هو شافه كده، شايف كده حمزة أسد الله مرمي كده في الصحراء كده، ما يا عيني عليك يا حمزة، يا عيني اللي مش لاقي حد يبكي عليك، يا عيني عليك يا حمزة. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يرى ايه؟ لولا صفية، عشان بس اخته بس، انا وإلا كده اسيبه، ما خلاص ايه يعني، اصل الجسم ده يا جماعة بعد خروج الروح الجسم ده عامل زي القماشة، زي الجلابية اللي انت لابسها، زي الازدال اللي حضرتك لابساه، زي البنطلون اللي انت لابسه، مرمي بقى في اي حتة، انت مالك يا عم؟ لكن انت عشان احيانا كتير مننا قاعد حياته كلها عشان البشره والجسم، ويعدل الودن ديت ويظبط الحاجب ويعدلي من القصه نازله، ايه الحقي هات الشعر من هنا ده فيه، هات الحاجات اللي بتقول، فانت مع ليل نهار في الجسم، فعشان كده انت عاوز ايه؟ عشان كده يقول لك ما حدش يدفني بالليل يا جماعه، انا بخاف من الضلمه، يعني نجم النجوم انت لسه في الحته دي. الله اكبر. فالعين تفرق كتير قوي. لو نظرت بعين الدنيا لمشطة ابنة فرعون، مشطة ابنة فرعون اولادها قدامها في الزيت المغلي، خلاص عارف انت الزيت بتاع الطعمية دي اللي بيبقى تحت الكوبري، الصينية الكبيرة دي اللي بيبقى فيها زيت عربية وزيات من كل خير من كل ملذ وطاب، فالزيت ده بقى شغال، ناس بقى ايه بيرموا ايه، حطوا الواد الاول خلاص انتهى. وايه بقى؟ طفت العظام، طفت العظام يعني اتشوى لغايه ما العظام طلعت. الام دي قاسيه ولا مش قاسيه يا جماعه؟ ام قاسيه جدا، حاجه غريبه قوي. ايه يا حاجه؟ حرام عليك، بهدلت الدنيا. ايه اللي دخلك في القصه دي؟ ايه اللي وداك انت في الحته دي؟ كنت يا ستي ما خلاص ما تدنك وتقولي ان فرعون ده هو الرب الاعلى والدنيا، وخليه يكمل انت بقى في عبادته. ما جاتش كده صح؟ اولادها الاول والتاني وينزلوا في البتاع وانت ممكن انت تشوفها بعين الدنيا، هتشوف مشهد كده، هتشوف اللقطه الفطريه البشريه. بس الاسلام بيشغلك، دي ميزه الاسلام، ميزه التزكيه، ميزه القران، ميزه القران. ما انت لو ما ربطتش نفسك صح، خلي بالك الشفره دي ما بتجيش كده بدرس. انت مش هتسمع مني الدرس ده هتلاقي الشفره جت، لا انت لازم تبقى مدرك ان الشفره دي بتيجي بشغل، وكل واحد على حسب. في واحد ايه، ها الشفره بتلقط لقطه لكن ما بتفتحش كامل، فعلى حسب انت معاك ايه. التزكية، عرضك للقرآن، قراءتك في السيرة، تعرض قلبك للوحي، علاقتك بقى الخاصة بربنا بقى اللي بتخلص، والمعاني دي، دي اللي بتخليك الشفرة تبقى عالية. بتشوف ازاي بقى؟ بتشوف ماشطة كده؟ لا لا لا، ما بتشوف ازاي؟ بتشوف ماشطة اللي النبي صلى الله عليه وسلم شم ريحة طيب جميل في رحلة المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم هو طالع بالإسراء ورايح لرحلة المعراج، شم ريحة حلوة قوي قوي، فبيسأل جبريل إيه الريحة دي؟ فجبريل بيقول له دي رائحة الماشطة وأولادها. يا الله يا جماعة، الدنيا سيطرت لدرجة خلاص اخترقت، يعني الهوى اللي داخل في رئة النبي صلى الله عليه وسلم شمها. فجبريل بيقول له دي رائحة الماشطة وأولادها. هتعرف دايما ان معارك العقيدة بتتحسب بنهايتها الصح، بنهايتها اللي ربنا قال ان دي النهاية، مش بالنهاية اللي انت شايف ان دي النهاية. دي مش النهاية. نهايات الدنيا يا جماعة قلنا نهايات عمياء لا ترى، انت ما بتشوفش في المشهد الا لقطة صغيرة خالص. هنروح لغزوة تبوك نبص كده على المشهد، هنلاقي عثمان بن عفان جايب نص فلوسه وبيديها للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له يا رسول الله انا جاي اجهز في الجيش، الجيش عشان بس طالع وكده. عاوزين نبص بعين العمياء هنقول ايه الراجل الاهبل ده، الراجل الاحمق ده، اللي ضيع ماله، خسر فلوسه كلها. عادي يعني، انت كنت ممكن يا عم هات فرس، هات فرسين، لكن ايه يا حبيبي؟ ايه طيب ومراتك؟ ايه ابو ليلى؟ أبو عثمان، عثمان بن عفان كنيته أبو ليلى من ضمن الكنى بتاعته رضي الله عنه. فأنت هتضيع الحياة دي كده، أنت يا ابني بتعمل إيه؟ حرام عليك، المال ده أنت هو المال جاي لك ببلاش، أنت تعبت فيه. طب وليه؟ طب ما نعمل جامع يا سيدي، ابن جامع، خلاص اعمل، أقول لك تعالى اعمل كده دوار كبير، واعمل مكان كبير كده ويبقى فيه الناس تتغدى وتقعد وبتاع. خاف على اللي معاك فعلا. طب هو عمل، هو خاف فعلا وعمل الخير، سبحان الله. لو شفنا اللقطة دي هنقول خسر فلوسه، خسر فلوسه وضيع حياته، والله يعينه بقى وبتاع. وادعوا له يا جماعة، ادعوا له، ادعوا له، ضيع نص فلوسه. قال له ايه؟ عشان النبي طالع تبوك. طب يا جماعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وده مش واجب يعني. هو النبي قال طلع نص مالك ليه يعني؟ لما كل الصحابة طلعوا كده، ما هو مش كله طلع نص المال، مش معنى انت. دي النظرة اللي هي العين الاولى. طب العين الكاملة اللي معها الشفرة، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ضرب كفا بكف وقاعد يقلب المال بايده كده صلى الله عليه وسلم، ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، الموضوع انتهى يا عثمان، انت عديت، الموضوع خلصان. سبحان الله. موقف بسيط بيجي لك ممكن تنجو فيه إلى الأبد أو تهلك فيه للأبد. فهنا الموقف ده موقف جميل. المواقف دي إنك توقف مع نفسك وتشوف هم ليه هم كده وإحنا لأ. العين قلت لكم هرجع بعد شوية لصهيب، عاوز أروح لأبو الدحداح وعاوز أروح لأبو صهيب وعاوز أتكلم في عمرو بن الجموح، مش عارف يعني حصل كده خلاص بقى الناس حوطونا كده، فخلونا وإحنا ماشيين بقى على قد ما الساعة تخلص، هو بقى تلت ساعة وإيه اللي نصيبه هيجي بقى من التلاتة دول، لأن التلاتة فيهم الفكرة اللي أنا عاوز أأكد عليها، فيهم الأفكار. وقصص الصحابة رضي الله عنهم عاملة زي موج البحر، ما بتطفيش ما بتنتهيش، كل ما تقف قدام البحر هتلاقي موجة جميلة وهدانها تخطفك. صهيب خارج من مكة مهاجر، الدرس عنوانه ايه؟ عنوان هيا بنا نؤمن ساعة، احنا جينا كده دردشة خلاص. انت لو ما لقطتش لغايه دلوقتي الدرس عنوانه ايه فانا هقول لك عنوانه دردشة، بين دردشة. صهيب رضي الله عنه خارج بيهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، فماشي معاه وبقى ايه وخلاص بقى ومعايا دوبه شويه اسهم كده، وهو كان التجاره بتاعته ان هو لما جه مكه كان بيتاجر فين؟ اشتغل وصنع كده، فبدا يعمل سيوف، بيعمل ايه؟ بينتج اسهم وبيعمل منتجات الحروب يعني. فسبحان الله صهيب ده تتبعوا مين؟ تتبعوا نفر من قريش عاوزين يرجعوا، راح نزل لهم من على الدابة، طلع على طول العدة السهم من ايه من على كتفه، وراح مطلع وقال لهم يا معشر قريش، عشان بس الدنيا تبقى واضحة. هو طلع على تلة كده، طلع على زي جبل كده، هم عاوزين بيجروا وراه، وراح هو نازل وراح طالع على الجبل وراح واقف وراح مطلع ليه الكنانة من ظهره، الكنانة دي اللي هي حاجة اللي في الظهر اللي فيها السهام القوس والسهم يعني، وهو كان رامي جامد قوي. قال لهم ومع السيف بتاعه، قال لهم يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم، انتوا عارفين ان انا ايه نجم في الرمي في الرماية، خلاص مش بقى ايه ارمي بتجي غلط، وايم الله لا تصلون الي حتى ارمي بما في كنانتي، انا معايا 17 سهم يبقى في 17 واحد هيكون قدامي خلاص كامس الذاهب، انت في الدنيا كده معايا 10 اسهم خلاص كلكم هتبقى علوج وتنتهوا، فايم الله لا تصلون الي حتى ارمي بما في كنانتي وانا هسكت، لا ثم اضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، اللي هيقعد بقى احنا مكملين. اشوف يا جماعه ما ايه مش مسالتي، ودي من ضمن الحاجات انك تكون معاك حاجه تستثمرها في الدار الاخره، ثم بعدها افعلوا ما شئتم، اللي يبقى عايش بقى منكم ايه يبقى ولي شوق في حاجه يبقى يعملها. فقالوا اتيتنا صعلوقه فقير يعني، فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك، والله لا يكون هذا. شوفوا المجرمين. بس برضو في ميزة حوارية في المشهد ده، اللي هم ايه لما اداهم الوش التاني تحس ان هم كانوا كده احوا راجعين خطوتين كده، بس نتكلم بس في موضوع الفلوس يعني، فادوله ايه ادوله زي ما يكون سلم طوارئ. فقالوا ايه؟ قالوا أتيتنا صعلوقا فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك، والله لا يكون هذا. فقال لهم أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي تسبوني؟ شوفوا يا جماعة العرض، العرض ده يعملوا ليه؟ العرض ده ليه يعملوا؟ مين اللي يعمل العرض ده؟ العرض ده يا جماعة اللي عنده الأولويات واضحة، اللي عارف كويس قوي إيه اللي ممكن يسيبه واللي ممكن يضحي بيه واللي مش هيضحي بيه. انت مهم جدا تبقى انت عارف كده، تبقى عارف كويس قوي إيه اللي هتضحي بيه. لكن ما تيجيش في الجامعة تجيش في المدرسة، تجيش في الدراسة، تروح نضحي بحلقات القرآن. ساعتها احنا بنعرف بقى من سلوكك، بنعرف. واخدين بالكم؟ القسط بتاع العربية الجديد والقسط بتاع الشقة الجديدة اللي هي من باب ازدادوا ايه؟ فرحا وازدادوا طرفا، ده اهم بكتير جدا من طلعة الحج اللي هي لغاية دلوقتي احنا لسه محجناش. لغاية دلوقتي ما حجتش حجة الاسلام، ولا مراتك مرة في يوم من الايام راحت عملت عمرة. فبتعرف بقى عشان نجيب العربية الجديدة، طب ما نأجل العمرة، طب ما نأجل العمرة والمصيف. لا لا لا، المصيف عشان بس يعني برضو العيال وبتاع والضغط بتاعت السنة. فبتعرف مين اللي ايه الاولويات اللي عليه. نرجع تاني، عين الدنيا، العين بتاعت الدنيا عين عمياء. فقال رأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ فقالوا نعم. فدلهم على مكان ماله فذهبوا وأخذوه. وكان لسه عندهم برضو جماعة حتة ايه الاتفاق، اتفاق رجالة برضو، كان يعني في سنة رجولة يعني، قصة يعني مش مسألة كده وبعدين يعني، لا لسه برضو في ايه، في رجولة في المشهد. الكفر كان ايه لسه عليه، لسه ما تغشش. فمضى نحو النبي مهاجرا، ولما دخل المدينة تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي له، فبيقول له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. طب هو النبي كان عارف، قصدي هو كان يعني هو مستغرب مين اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هو قال له ما أتاك أحد إلا أنا، يعني أنت عرفت منين؟ فعرف إن هي وحي. وخلي بالك ده بقى إيه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قعد معاه قال له بص يا صهيب، أنت لو جيت في يوم من الأيام تسافر وسومك على الموضوع ده وتركته لله هترزق. لا لا، ما كانش حد قايل له الكلام ده. يعني هو أصلا ممكن ما يكونش أصلا شايف إن الموضوع ده كبير إن يتم التعليق عليه أصلا. لا ده الموضوع بسيط خالص. العجيب بقى اللي احنا عرفنا القصة والنبي عرفنا تبشيره، وبعدين القرآن نزل فيه آية عشان القلب يدنه يتنزل فيه المعنى ده، وقليل مننا اللي بيتحرك. شوف كل ده انت عرفته وقليل مننا اللي بيتحرك. فأنزل الله من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. تستفيد من موقف صهيب ده ان الحياة مواقف، الحياة مواقف، في موقف هيمر عليه، اما انك تكون شامخ وتثبت انك راجل ولا تنحني ابدا لهواك ولا ضد مراد مولاك، واما خلاص بقى اللي ممكن تسميها عبادة الموقف الواحد، فرصة الموقف الواحد. لو ضيعتها ممكن ينفرط ثوب ايمانك خيطا خيطا، خيط ورا خيط، لغاية ما تكتشف بقى في لحظة كده قبح العري، عرف تنكشف السوءة. فتخيل لو هو صهيب ده كان آثر المال على الدين وعاد ورجع، كان ايه اللي ممكن يحصل له؟ ما كانش عندهم، بصوا يا جماعة بص، تحس دوات ان كتير مننا ممكن يفكر التفكير ده، طب ما ممكن كان يرجع وبعدين يعمل اكنه مش عارف ايه ويخطفها شفتوا عارفين الاختيار الثالث، دايما مش عندهم البعد الثالث ده، هو عنده بعدين اتنين، لا تسيب لا ترجع، ما عنده اللي هو الاختيارات الكتيره في الوسط دي ما عندهمش، ما دخلش يعني. بقول لك اما يعني اصيه هو الكلام واضح، انا مش بفاضل، مش بفاصل في اخرتي، اخرتي مش بتاعت ايه، عارفين الجماعه اللي يقول لك ايه شراء ولا منهدة، عارفين الجماعه دول تروح تشتري كده يقول لك انت عم الشيخ بتشتري ولا منهدة؟ عيب هي كده برضو، انت في الاخر انت بتشتري ولا منهدة؟ قدنك بقى تتعبنا اخرش خلص. فسبحان الله، فتخيلوا ان صهيب ده لو كان اثر ماله على الدين كان هيرجع معايا صح من فلوس ويحافظ عليها، بس كان هيدنه مع الذل صح والانكسار، ويبدأ بقى ايه كلما راودوه عن الهجرة بالمال يبدأ يراودوه بقى على الصلاة والتوحيد. طب وهتعمل ايه؟ حديث سبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هتلاقي ان في ثلاثة منهم نالوا الشرف بعبادة الموقف الواحد. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال على طول إني أخاف الله، لحظة واحدة انتصر فيها العفة انتهت. وهو الموضوع يعني بعد توفيق الله هو قرارك. لو قفلت سبعة أبواب هتلاقي ثقب الباب فرصة للهروب. ولو انت عاوز المشكلة والله هتعدي ولو من ثقب الباب. فلما نتأمل هنلاقي ان الناس الصحابة والمواقف دي بتربينا على المعنى ان العين التانية، العين التانية مهمة قوي قوي قوي. عبادة الترك لله سبحانه وتعالى. وجماعة على فكرة دي برضو من ضمن الحاجات اللي انصحكم بيها، وان الحاجات دي هتعلى عندكم، لان في ناس كتير بيبعت اسئلة طب ازاي الواحد يتعامل مع مواقفهم والحاجات دي. الناس دي يا جماعة بتتعامل بالادب. عما تكون بتتعامل بالادب مع الله والادب مع رسول الله، الادب مع الصحابة، الادب مع الادب بيكسوك توفيق. يمكن انا من شوية مثلا ما حد سأل على الدرس، انا شايف ان ده سؤال ما ينفعش يتسال بعد ما الدرس عدى نص ساعه. ما ينفعش انك توقف المحاضره او توقف النقاشات عشان تسال هو عنوان الدرس ايه. اللي ده ممكن يكون خلاف الاولى، ولعل اللي سال ده انسان مبارك عشان نقول احنا المعنى ده فالكل يستفيد منه. زي كده ايه الصحابي اللي لخبط في الصلاه فالنبي علمه فاحنا كلنا اتعلمنا بسبب لخبطه المسيء صلاته. الشاهد انك لما تكون عندك الحساسية العالية دي هتلاقي انك بتتعامل معهم تعامل مختلف. هنا صهيب او عنده حساسية في اتجاه دينه، عنده حساسية تجاه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فعبودية الترك دي فيها ذوقيات عالية قوي، بيتعامل بطريقة راقية. فلما الموضوع جه معاه لا عادي جدا. وعلى فكرة الحاجة دي ممكن ناس كتير اللي مش واخدين على عبودية الترك لله بيخسروا حاجات كتير في حياتهم. من ترك شيء لله عوضه الله، عوضه الله خيرا منه. مين بقى بس تكون تركته لله؟ واحد يترك لذة الانتقام، صح؟ تركها ليه؟ عشان لذة العفو. ما انت مش هتلقم دي معاني ما يعمل ما زي ما قلت لكم من شويه كده، لو عملتها هتدوقها. واخدين بالكم؟ دي هتلقها. فلذه العفو دي اجمل من لذه الانتقام بكتير جدا. رابح البيع ابا يحيى ما تقلتوش، مش اتقلت لي الا بعدما ترك. هتترك ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك. المعنى اللي بيعلمهن برضو صهيب من خلال العين، العين التانية، قيمة المال يا جماعة. المال بالنسبة لنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما جه واحد وقال له ان هو مجهود تعبان عاوز ياكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل لنسائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم بيت؟ ها 11 9 يعرفوا السيراك برضه. خلينا نقول 9، خلينا نقول 5، ماشي؟ خلينا اديكوا اقل الدرجات. هيبعت دلوقتي واحد يسال، فسال في البيت الاولاني فقالوا والله ليس عندنا الا الماء. يبقى البيت الاولاني ما فيهوش الا الميه. فراح للبيت الثاني، راح للبيت الثاني قال ايه بقى؟ برضو قالوا نفس الجملة الاولى، ليس عندنا الا الماء. طب البيت الثالث ليس عندنا الماء. المفترض كان الصحابي اللي بيسأل ده يكمل ولا يروح يراجع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مفترض كان يكمل ولا مفترض بقى يرجع؟ الطبيعي كان يرجع. طيب ليه؟ عاوز حد بقى كده قال معي يقول لي يرجع ليه. هو راح 3 4 بيوت، فبقي باقي من باقي حوالي 6 بيوت بقى. العدل؟ لا. عدم إحراج النبي؟ لا. لأنهم كلهم من باب الأدب؟ لا. من باب المنطق، بما إن أول ثلاث بيوت ما فيش، لو البيوت التانية فيها يبقى يدوب علي مفهوم من اللي ما عندوش، صح؟ يعني البيت الرابع لو لقينا فيه حاجة هنقول له بقى روح اديها لأخوك. وإحنا عندنا البيوت لو هم تسعة، أول أربع بيوت ما فيش، طب لو الخمسة التانيين لقينا وزعوا على الأربعة الأولانيين بقى، ده أنت بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهم وأولى، ما عندهمش حاجة. يا ربي، تسع بيوت للنبي، ما فيش بيت منهم فيه إلا الماء، عدى بيت بيت لا يجد إلا الماء. تعال نبص على العين بتاعة الدنيا، هو المؤمن مبتلى، هو المؤمن مبتلى. هي جوزت النبي سيد الكل صلى الله عليه وسلم، بس الله يكون في عونها، والله والله الله يكون في عونها، والله العظيم تشوفي حفصة دي بيتها أقسم بالله يصعب يا عيني عليك، الله يكون في عونها، ربنا ربنا يتولاها، ربنا يتولاها، مش صح؟ مش هو ده اللي احنا ممكن نقوله أو بعضنا يقوله؟ المؤمن مبتلى، احنا عندنا مشاكل كتير، ده احنا مش عارف ايه. سبحان الملك، تسع بيوت، طب هيعمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يبدأ يرفع عرض، يبدأ يدي عرض، ايوه، من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين يا جماعة يضيف ضيفي؟ اقول لك على حاجة، ده بلاء انت عمرك ما ابتليت فيه، البلاء ده انت عدى عليك ان في حد يجي لك ما تلاقيش حاجة، تروح متصل بقرايبك والناس تقول يا جماعة الخير انا في واحد جاي يزورني وانا مش معايا حاجة، مين فيكم يضيفه؟ اشوفوا واخدين بالكم العمق عامل ازاي. من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله اكبر. طيب، في واحد من الانصار عجيب جدا، رفع ايده وقال له انا يا رسول الله. الراجل ده عجيب جدا جدا، جماله كان لازم ينزل فيه بشريات الراجل ده. ليه بقى الراجل ده يا جماعه؟ خد الراجل الصحابي ده رضي الله عنه وخده على بيته، اول ما دخل على البيت بيقول ايه؟ سال زوجته، بيقول لها ايه؟ في حد بيسال بيقول لك ازاي رسولنا بيته ما فيهاش غير الميه، وهو كان تاجر وورث من ستنا خديجه؟ الكلام ده يعني ايه؟ الكلام ده مش حلو يتقال بالطريقه دي. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هل انت معاكي معلومه ومعاكي دليل انه ورث من مال السيده خديجه؟ طيب، هي السيدة خديجة ماتت امتى؟ والمشهد ده مات كان امتى؟ يعني في الاخر خالص الصحابة هيكذبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم هيقبل الكذب ده وهو يبقى عارف ان في بيته في كذا في حاجة ومفيش؟ ما انا قلت دي برضو من ضمن الحاجات اللي تبقى ضغط علينا، احنا بنبص على الاثار دي بعيننا احنا. انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي مره العصر؟ يا جماعه مش ادانوكم تقولوا لي هي تقصد مش تقصد، انا عارف الاخت كويس قوي تقصد ايه ومش تقصد ايه، انا خلوني يا جماعه الخير اوصل لكم المعنى اللي عليكم تتعلموا بيه. خلاص، هي مش هي سالت سؤال بطريقه ما، خلوها تتعلم الطريقه الصحيحه عشان تنفعها في دينها وتحلق بقلبها ان شاء الله، ولعلها تحشر مع السيده خديجه في يوم من الايام. لكن بلاش فكرة إن إحنا نظل نقبل الحاجة بطريقة خلاف الأولى، وفي الآخر خالص نقول عدوها. لا، أنا مش هعدي أبدا، لو حد سألني أنا كمحمد سألني بقلة أدب أنا مش هعديها. طب بقى لو حد سأل بقى بطريقة معينة عن الكبار، ما أنا لازم، أنا هقول بقى هو ما يقصدش، بس لازم أعلمه، لكن ما اقول ما يقصدش وعديها لا. فدي نقطه مهمه قوي. احنا كنا فين بقى؟ شفتوا وديتونا في حتة تانية خالص. كان بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، أظن حديث عقبة على ما أذكر، يعني صلاة العصر، وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما صلى إيه اللي حصل؟ قام مسرعا فدخل بيته صلى الله عليه وسلم. أول ما صلى العصر دخل بيته على طول. طيب الصحابة استغربوا، لأن الطبيعي إحنا بنصلي العصر نقول الأذكار وبعد نوم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يدوب وصلى، التفت مسرعا دخل بيته ثم إيه برهة ثم عاد وريع. فالصحابة استشكلوا فقال لهم تذكرت تبرا من الصدقة، تذكر إن في حاجة جوه من حاجات الصدقة، فخشيت أن أقبض وهي عندي. واخدين بالكم؟ شوف الحساسية، هل أنا خفت إن أنا أموت وهي جوه مش متوزعة أو مش متوصية هتعمل فيها إيه؟ العمق ده مهم جدا جدا جدا، لأن في منهجية عمران الدنيا، في ناس بيعظموا جدا الدنيا في الطرح بتاعهم، أو بينه هو مقتنع إن القرآن عظم الدنيا بطريقة ما، فالطرح ده هو موجود في القرآن بطريقة ما، إن في حاجات مش مزمومة في الدنيا، بس هو يعمل زوم عليها قوي فيخلي إن الدنيا وعمرانها أحد المركزيات اللي في الوحي، فيحصل تشويش على ناس كتير عما يلاقوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كتير ما كانش إيه؟ إن كان ميسور. وإذا إنه بقى يجيب أثار يقولك ده، شوف ده في يوم من الأيام تصدق بين إيه؟ بغنم بين جبلين، عشان تعرف إن هو كان غني قوي، رغم إن السيرة يعني والوحي واضح جدا، ده زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وقالوا وسع علينا مش قادرين نعيش، وخبرك بس عشان هو عنده العقلية ديت، أو الشخص ده أو الإنسان ده بيبقى عنده الفكرة دي، فقاعد يعمل زوم على الحاجات دي. أبو بكر ده كان غني جدا، ده عبد الرحمن بن عوف كان غني قوي، والأغنياء ده دول كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومش عارف إيه والكلام ده كله، فيبدأ يعظم الصورة دي. لا احنا بنحقرها ولا بنعظمها، هي موضوع تتعامل معاها اللي هي ايه في سياقها بس. واخدين بالكم؟ مش انت تبقى قاعد امال تجري ورا الدنيا فدانك تجيب الادله اللي تساعدك على سكتك. لا لا لا، الموضوع ايسر من كده بكتير خالص. فارجع، قال من يضيف ضيف رسول الله؟ جه الصحابي ده رضي الله عنه قال انا يا رسول الله. الراجل ده يا جماعه انا حسيت كأن يعني عندي شعور أنه أراد أن يزيل الحرج من رسول الله. طب عرفتها منين؟ لما روح البيت بيقول لزوجته إيه؟ هل عندنا طعام؟ إحنا عندنا حاجة؟ هو خده يعني إيه؟ كأن خد المشكلة، يعني قال لا لا تعالى أنت بس تعالى، أو حب ياخد الأجر بتاع من يضيف. قال أنا راشق، أنا أشوف بقى هنعمل إيه، بدليل لما راح قال لزوجته فيه أكل، قالت له ما فيش إلا أكل الأطفال، أكل صبياننا، فيش إلا أكل العيال. قال لك بس جميلة، العيال ممكن أصلا أحيانا يناموا إيه والصبح يأكلوا كده. قال لها تم تنيم الصبيان، نيم الصبيان، أكل الأطفال مش ما يكفيش لتلاتة صح؟ أكل الأطفال ده يدوب يعني هيكل بقى حاجة كده يعني كلبز وبتاع وحاجات بسيطة خالص. فسبحان الملك، فقال لها يبقى تفنني، هيبدأ يعمل خدعة، اعملي كأنك ايه بتصلح المصباح، او هو بيصبح البيبي بيظبط اللمبة كده هوب المصباح يطفى، الله مستعان، ان الله قدر الله ما شاء فعل. طيب ليه طفى النور؟ حطينا الاكل وطفينا النور، وهنعمل ايه بقى؟ خبط انت بقى على ليه الاطراف كده ليه؟ عشان تشعره، ما انت ما تحرجوش، ما الراجل ممكن يرجع يقول لا انا جيت كلت اكل الناس ويتضايق ويبقى منزعج، لكن لا لا لا مش هيعملوه كده. فاشعروه ان هم ايه كانوا بياكلوا معه. واخدين بالكم؟ او فعلا الزوجة على الخط كانت معاه، مش بقى انت ايه ده بقى ان شاء الله، او طب مش معنى انت يعني، طب ما كل الصحابة كانوا قاعدين، طب ابو بكر كان قاعد مكان ياخده، ما ابو عبيده ما عنده فلوس قد كده، خلاص ما عثمان قاعد يعني وعثمان ساكت. طب ما كان اي حد ياخده. انت كده على طول كده تروح جايبه. هن العيال دلوقتي هياكلوا ايه؟ وتروح رايحه لامها. لا لا لا لا مش الناس دي. مش الناس دي هتيجي في القران بعد شويه دلوقتي هنقولهم دلوقتي. مش الناس دي بقى. فايه اللي حصل؟ الراجل طلع الصبح وراحوا رايحين على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المفترض دي بقى انا لو مكان الصحابي ده يعني انا احس كده يعني ممكن تيجي لي النشوه دي ادخل اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم واقول له يا رسول الله كيف حالك وبتاع والله نعم الرجل يعني وقعدنا امبارح وقمنا الليل مع بعض وكان حاجه جميله عاوز اقول له ان انا ايه خلصت المشكله. لا لا ولا في اي حاجه. النبي قبله يقول له ايه؟ عجب الله من صنيعكم البارحه. طبعا الراجل زي ما يكون يتكشف حس ان في حاجه غلط. التاني اللي اكل اصلا ما يعرفش مش عارف القصه اصلا. الراجل كان معاهم عشان تعرف. ولكن الله يدري ولكن الله يدري. ربنا قال بقى في الايه ديت ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هم دول هم دول. عرفتوا ان اللي شوفوا يا جماعة دي وجبة تركوا وجبة تركوا. انتوا عارفين اكل العيال الزبادي وبتاع الحاجات دي تركوها لله. خدوا آية في المصحف. شفتوا بقى موقف واحد لما تعاملوا ان المال ده وان الحاجات دي كلها ان هي خادمة مش سيدة. المال عمره ما يكون ثمن لدينك وتدينك. المال اوعى يكون ثمن لتدينك. بلاش كلمة دينك دي عشان كلمة كبيرة فانت كأنك ايه نسيب ديني. لا انا الحمد لله بصلي. لا تدينك حاجات كتير قوي انت سايبها في التدين بحجة الشهادة. صلاة الفجر ضايعة بحجة المذاكرة. جلسة الشروق طلقت شروق بسبب ايه؟ خلاص مذاكرة. وتيجي في الصيف الساحل وتيجي في الأجازة عاوز اريح. فالشهادة والحاجات دي كلها كانت واضح ان هي اعلى من تدينك. اعلى من تدينك. صهيب بيقولك اياك خليك زيي. فالمال لو للفقير ملوش نصيب وللمديون ملوش نصيب فيه كل سنة وانت طيب. المال لو ما كانش للمجاهد سند وللمسجد كتف ولدار التحفيظ القرآن عصا يتكأ عليها كل سنة وانت طيب. ليه دور القرآن دايما كتير منها هش وبسيط والكلام ده كله؟ خدين بالكم. أرجع واقول ان هنا هو مش ساب المال بس لا وترك حاجه كمان. كمان ايه هي بقى؟ ان ترك الوطن يا جماعه. ترك المال ده ممكن اما ان يترك كمان الوطن دي حاجه مش سهله. ده اللي بيغير النهارده سكنه اللي بيغير سكنه دي مش حاجه سهله. فبالك ده بقى هيسيب المكان اللي تربى فيه المكان اللي اشتغل فيه المكان اللي جمع فيه اكل عيش والمكان اللي ده. احنا النهارده تلاقي يقول لك واحد يقول لك انا ما بغير مكاني ما بعرفش انام. صح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. ما بدناكش بقى كل شويه ادانك تقول ان انا مش عارف اعبد ربنا. ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. طب ما انا هخاف لاموت يا شيخ وانا بعيد عن اهلي. الايه اللي بعدها كل نفس ذائقه الموت. هتموت هتموت. بشوف سبحان الله صهيب هنا بيعلمنا لو انا ببص بالعين الضيقه عين الدنيا عين العمياء لن ارى. لن ارى ايه بقى؟ عدنا ساعة الله المستعان. لن أرى أبدا إن الرجل ده هياخد أحسن مما ترك. يا عيني ده سب مكانه، يا عيني ده سب مكة، حد يسيب الكعبة والدموع في عينه، وكمان ايه لأنها ده حب البلاد إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وهو ما هاجرش من مكة عشان كفر الأهل لأهلها أكتر من ظلم أهلها، ظلمهم مش مجرد كفرهم، واخدين بالكم؟ فأحيانا هيجي عليك وقت من الأوقات إنك تتحط في حاجة زي كده. لكن يا جماعة الخير، مهم جدا اللي أنا كنت بتكلم مع حد مبارح فبقول له أنت لو جيت كده في مطار القاهرة في مطار أي دولة وجينا نمسك الناس اللي مسافرة، أختم بالمثال ده، الناس اللي مسافرة دول وقلنا له أنت مسافر ليه؟ تتوقعه هيقولوا إيه؟ تعالوا كده نعدد كده أهداف السفر. جينا كده عند البوابة كل واحد داخل نقول اللي طالع عشان شغل، واحد طالع عشان مؤتمر، واحد عنده دراسة، خلاص واحد عنده سياحة، واحد عنده علاج، واحد عنده جميلة. طيب تعالوا نرجع وبعدين نسأل تاني، نسأل السؤال ده تاني، بس هنرجع كده نبص على الوحي وبعدين نرجع تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كده خلاص ظبطنا كده الايه، ظبطنا الحديث. نرجع تاني نقف على المطار على البوابة بتاعة المطار نشوف التقسيمة تاني. خلاص نمسك الحديث ده ونفلتر الناس اللي داخل يا جماعة هجرة إلى الله ورسوله، ياخد البوابة اليمين أقصى ليه عند بوابة اتنين كده، خد يمين. اللي داخل لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يجي من الناحية دي. تتوقعوا كم واحد هيكون دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؟ كتير ولا قليل؟ كتير صح، الأغلبية صح. جميل أوي. إذا إحنا بنهاجر بحث عن رغيف عيش ممكن، عن عن عن التعليم ممكن، هل ممكن في يوم من الأيام إنك تهاجر عشان تسأل عالم من علماء الأمة الكبار في مشكلة كبيرة واقفة معك؟ هل ممكن تهاجر وتسافر عشان في دورة كبيرة جدا هتاخدها هتنفعك في حاجة تخدم بيها دينك؟ هل ممكن يكون في دورة قوية جدا في دولة ما تطلع تاخدها؟ إذن الهجرة سهلة ولا صعبة؟ ما أصعبها إن كانت لله، وما أيسرها إن كانت لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. طيب ليه سهلة دي بقت سهلة ودي صعبة؟ نرجع تاني، أي عين ترى؟ على حسب أنت إيه هدفك. مش أنا قلت لكم قبل كده أن في ناس ركب العربية بيعملوا كل حاجة صح فيها، الحزام تمام، متأكد من البنزين، المرايات تمام في العربية، المساحات شغل، كل حاجة صح صح، بس الطريق غلط، الوجهة مش مظبوطة. واخدين بالكم؟ الوجهة مش مظبوط، هو بيعمل كل حاجة جوه العربية صح، لكن الطريق نفسه بتاع العربية لا. الدنيا كلها ثمن بخس، الدنيا كلها ثمن بخس. لا خير في سعة من الدنيا إن ضيعت الآخرة، لا خير في سعة في الدنيا إن ضيعت الآخرة. أي ساعة هتيجي على حساب الآخرة وعلى حساب تدينك، فأنت محتاج تقف وقفة تاني وتشوف أنت رايح فين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كان نفسي أتكلمكم النهاردة عن ابن الجموح أبو الدحداح، لأن نفس الفكرة عندهم، بس عشان الوقت عدى الساعة. بس الحاجات دي أما تقرأها بالعيون دي هتلاقي حاجات كتير بتترجم عندك، كبت حياة كتير بيتكشف ما كانش واضح، بيبدأ يزداد وضوحا ليك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.